www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، تحية والسلام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي نهار جميلة كانت يا سلام، أفراح وسمر وأغاني والدنيا منوعة، الدنيا منو أحلام يا سلام، الدنيا منو أحلام أحلام، الدنيا منو أحلام. يا سلام، برعاية هو الفنان الراحل مصطفى سيد أحمد، سنغني من ألحانه ولكن بدون ما حنقلد، حنغني. والغنى دايما قواعد وأدائيات، لكن لا يوجد إنسان ممكن يغني زي إنسان، ده مستحيل إطلاقا. يعني شخصية الفنان وسماته زي البصمة، بصمة ما بتشبه بصمة. يعني الناس اللي بيغنوا غناء على الآخرين يجتهدوا داخل هذا الغناء. مرة واحد بيغني لحسن عطية، الدكتور منصور خالد قاعد سامعه، قال له يا ابني ما تغني زي حسن عطية لأنه لا يمكن، غني أنت. وأضاف الفنانين الكبار يضعوا القواعد ويسيبوا الناس بعد كده يغنوا داخل هذه القواعد. نحن حنغني داخل قواعد للغناء وضع باقتدار شديد مصطفى سيد أحمد. غنينا برضو قبل كده لآخرين، لسرور، لكرومة، لخليل فرح، تذكروا ما هو عارف. ما هو عارف في الأصل هي في سموم الصيف لحلو بارق، لم يزل يرتاد المشارق، كم على أحباب نجم شارق، ماله الأفلاك في ظلام. لكن احنا بنغنى دلوقتي ما هو عارف قدمه المفارق، يا محط أمالي السلام. لكن احنا ما غيرنا القاعدة، غيرنا الإيقاعية، وهكذا في هذا الفن. مع مصطفى سيد أحمد حنعيش لحظات إن شاء الله، وأنا آسف إنه الوقت قليل، هذا فنان كبير يستاهل وقت كثير جدا، ولكن خلونا نبدأ مع بداية الأغنيات اللي قدمت مصطفى سيد أحمد للناس، وهي غدار دموعك ما بتفيد. الأغنية دي فيها ملاحظة دقيقة جدا، وهي من تأليفه مع شقيقه المرحوم المقبول سيد أحمد. الملاحظة الأولى بأن هو شارك في التلحين والتأليف والغناء، إنه الصياغة صياغة إنسان عايز يغني، استخدم اللحن والكلمات من أجل الأداء الصوتي. حنسمع هذا الإبداع من عاصم البنا و وبس. موسيقى قدر دموعك ما بتفيد في ذول حواس حيرة. جرب معاك كل السبل ويديه ليك ما قصر. كسر المجاديف والقنا ونزلنا في طوف الفشل وبحرنا في بحر الضياع ونسينا ذكراك الزمان عشناها في سيف القنا. عليه الله. الدكتور مضوي الترابي جاب شريط فيه غنوة اسمها عارفني منك للشاعر الصديق صلاح السعيد. أداه الشريف زين العابدين سمعها قال جملة قصيرة جدا: هذا فنان مختلف. عصام محمد نور سيقدم لنا هذا الأداء المختلف. عارف للشجن قادر يشيلني عليك عدي للشجن قادر يشيلني عليك عدي للتحايا ولا المشاعر الحية فيه هو الحنايا ولا المشاعر الحية فيه هو الحنايا لا رسالة تجيني منك لا خبر طمني عنك لا رسالة تجيني منك لا خبر سايك فين ظنك رغم انك انت عارف انه منك للزمن يقدر يحول قلبي عنك للزمن يقدر يحول قلبي عنك للمساء للمسافة وللخيال شغل منك للمسافة وللخيال شغل جديد. خليني في الشجن الأليل أبقى في كل المدايا سكتي وسفر اليحيد. الزمن يقدر يحوي قلبي عنك الزمن يقدر يحوي قلبي عنك للمسافة ولا الخيال شغل منك للمسافة ولا الخيال شغل منك عارف المدية ده عنده فيها قصة طريفة وربما كان هو السبب في أنه هذه الأغنية تسجل يا أستاذ محمدية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. التحدث إلى هذا الفنان الراحل المقيم صفا سيد أحمد يطول ويطول، ولكن أنا هحكي قصة هذه الأغنية التي أبدع فيها الفنان عصام محمد نور. الراحل هو يعني لا يتردد على إذاعة جمهورية السودان كثيرا، كذلك الفنان عثمان حسين الراحل والأستاذ عبد العزيز داود لا يترددون كثيرا على تلك الإذاعة الفتية، ولكن في زيارة مفاجئة وأنا كنت رئيسا لقسم الموسيقى بالإذاعة تفاجأت أمامي هذا الفنان الضخم مصطفى سيد أحمد والملحن محمد سراج الدين. ففي جلسة مطولة كنا نتناقش في الشؤون الفنية، فطلبت من محمد سراج الدين بما أنكم يعني في زيارة مفاجأة حق يعني نسمع منكم الجديد، فتغنوا بهذه الأغنية. فأنا قلت للأخ محمد سراج الدين بالرغم أنه كان الوقت متأخر لن نقادر هذه الصالة إلا بعد يعني نعمل بروفات ونسجل هذه الأغنية. وفعلا اتكتبت النوتة الموسيقية في نفس الوقت وعملنا البروفات في نفس الوقت ودخلنا بالستوديو سجلنا الأغنية، وكانت هي آخر يعني لقاء مع هذا الفنان. أنا سعيد لأنه إنه الأغنية دي سجلت بدون يعني هذا الإصرار والوقفة القوية من الزملاء في قسم الموسيقى لما كنا نستمع إلى هذه الأغنية في هذه الأيام، وأنا سعيد لذلك يعني. شكرا يا أستاذ محمدية على هذه الإفادة. وبعدين عندنا إفادة تانية من زميل رحلة الفنان مصطفى سيد أحمد الأخ الموسيقار سعد الطيب الماحي الشهير بسلالم، ولكن قبل ذلك حنستمع إلى السمحة قالوا مرحلة، وهي من كلمات مرحوم المقبول سيد احمد. بداية الألحان دي حضر صديقنا سعد الطيب والدلماحي. يا سعد قل لنا إفادة عن هذه البدايات الجميلة بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة يعني صعب صعب صعب جدا إنه أتكلم عن مصطفى سيد أحمد لأشياء كثيرة والاعتبارات كثيرة، ربما لأنه عشنا فترة البدايات سويا. أنا بفتكر نفسي كنت محظوظ لأنه حينها كنت في الثانوي وكان هنالك هرمان موجودان هما أسهري محمد علي ومصطفى سيد أحمد. مش كده وبس، يعني البيت اللي بيسكنوا فيه هما كانوا جيراننا وكان فيه كمية من العباغرة والشعراء، يعني يمكن ما لقوا حظهم من الشهرة والإعلام، لكن أنا كنت بفتكر أنهم كانوا فعلا يعني مجموعة من العلماء والشعراء، منهم المرحوم أحمد محمد زين واللمين محمد زين وعلي بخيت وعبد الرحمن والبغية كثيرة لا يسع المجال للتكلم عنهم وذكرهم كلهم. لكن عموما يعني أنا أفتكر استفدت كثير جدا، سمعت لأول مرة أشعار بدر شاكر السياب، سمعت لأول مرة ما كيف تكون الغافية، تعلمت كيف تكون الجدية لأنه تعلمت من أثر محمد علي ومصطفى سيد أحمد الجدية، لأنهم كانوا جادين جدا في كل خطوة حتى في الأشياء المهامة كانوا بيكتسب جانب الجدية من جانبهم. وأنا أفتكر أن الفنان من غير جدية ما لا يستطيع أن ينجح. وكان عندهم يعني حاجة غريبة جدا. يعني هم في مجموعة مع بعض، كان طوالي بيكون في ليالي شعرية، في جلسات فنية، في نقاش، في جدل شديد جدا، برغم انه كانت عبر كل ذول يختلف عن الآخر، لكن استطاعوا هم جميعا ان يوحدوا هذه التعابير المختلفة في تعبير واحد مفيد، وهي الجدية والعمل من أجل الأفضل. أنا الحقيقة يعني بدايتي كانت مع مصطفى، أنا وأخوي بشرى شرف الدين عازف الإيقاع، وكان الوقت ذاك الحصحيصة هي ذاتها يعني مهيئة إنه تستقبل مصطفى سيد أحمد، لأنه كان جاء معلم وأنا كنت طالب، وكان في حاجات مهمة في وقتها في الحصحيصة. يعني كان في مجموعة من الفنانين استقبلوا مصطفى سيد أحمد استقبال جميل جدا، ما قالوا لا مصطفى أفضل مننا، ولا سحب البساط من أرجلنا، منهم أخونا الشيخ الطيب والفنان محمد موسى وغيرهم كثيرين، وأختنا سمية حسن. يعني أنا أفتكر أنه استقبلوا مصطفى سيد أحمد استقبال كويس جدا، وكانت مسيرتنا الفنية إلى أن جينا معهد الموسيقى والمسرح أو كلية الموسيقى والمسرح. وأنا أذكر حاجة طريفة جدا ما داري فوتها، يعني مهمة جدا، أنه أنا ومصطفى سيد أحمد عانينا معاناة شديدة جدا في بداية حياتنا الفنية، ولما جينا هنا كنا يومين ساكنين في عربية مصطفى سيد أحمد بنبحث عن بيت للإيجار، يعني بكل أدواتنا الموجودة. فكانت أيام جميلة الحقيقة. صعب التكلم، ربما أشياء كثيرة فاتت علي أنا أقولها، لكن عموما أنا أفتكر أنه مصطفى سيد أحمد مثال للفنان الجاد، الفنان اللحان مختلفة تماما. يعني لا كاذب من يقول أنه في لحن من مصطفى، من الحان مصطفى سيد أحمد ما أطربه، مع أنه كان يلحن اللحن بكل تلقائية وعفوية، وكان اللحن يكون ناجح جدا من أول وهلة. عموما يعني أفتكر أنه ده جزء من كثير كثير كثير جدا عن مصطفى سيد أحمد. شكرا للزميل العزيز الأستاذ سعد على هذه الإفادة الرائعة والإفادة الغنائية عظيم من جمال ومنار الطيور العصافير. والله نحنا مع الطيور الماضي عارفين. نهيب الخطر وين نهيب الخطر وين نهيب الخطر وبيجينا مع الطيور الماضي تعرف ليها خرطة السور يبقوا أفراح ليلي يمزح بيها أحزان الزمن وراحي ليوة هم أولاد السور يبقوا أفراح ليلي يمزح بيها أحزان الزمن باكر السمر يبقوا أفراح ليلي يمزح بيها أحزان الزمن تمشي في كل الدروب الواسعة دي والرواكيب الصغيرة تمشي في كل الدروب والرواكيب الصغيرة تبدأ أبدأ المطر إيدي فيدي نغن إيدي فيدي نغن والله نحنا مع صراحة السعيد هنسمعها من نادر خضر طويل وبيجي للأسف طويل. مشيت للمستحيل ومعاك في آخر المدى في الدنيا رجعت مواعيد الجبال بعتيني حضن الأسود ساخية جرح الألم ندمع الألم ندمع الألم أبداً وحادث عمري ما شداً الندم منك جاي من وضاك على المواعيد الوهم اهو نحن في الاخر سوا فعل الهوى مشينا على سكة عدم اهو نحن في الاخر سوا للأسف هايل يا نادر هايل. أيها السادة، كانت هذه وقفة قصيرة مع إبداعات الفنان الذي ودعنا مبكرا، الفنان الموهوب مصطفى السيد أحمد، راحل بعد أن وضع اسمه مع الخالدين في تاريخ الفن والوطن، وهذا الوطن العزيز لن ينسى مصطفى السيد أحمد. إلى اللقاء.